والرؤية والنظر إلى الله جل وعلا في دار الخلد ومحل النعيم. والمشهور في كتب العقائد أن النظر والرؤية تتناول ثلاث مسائل. الأولى النظر إلى الله جل وعلا في الدنيا، والثانية النظر إلى الله جل وعلا في عرصات يوم القيامة وأرض المحشر، والثالثة النظر إلى الله جل وعلا في دار الخلد ومحل النعيم. فأما النظر إلى الله في الدنيا فإنه يكون على حالين: الحال الأولى رؤيته جل وعلا في اليقظة، والثانية رؤيته جل وعلا في المنام. فأما رؤية الله جل وعلا في اليقظة فالإجماع منعقد عند أهل الإسلام على أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا في اليقظة بالعين الباصرة، لأن الله جل وعلا قال لموسى عليه السلام: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وأيضا ما جاء عن بني إسرائيل أنهم قالوا لموسى عليه السلام: أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة. وقد ذكر العلماء في التفسير أن هذا السؤال من بني إسرائيل وقع بعد خروج الكليم موسى عليه السلام من مصر متوجهاً إلى أرض الميعاد، قالوا: أرنا الله جهرة، وقد سألوه قبل هذا ما يقرب من 9 آيات كما ذكر الله جل وعلا: ولقد آتينا موسى 9 آيات فاسأل بني إسرائيل. ولما سار بالقوم قالوا في مقام التعنت والكبر: أرنا الله جهرة. قد روي في التفسير عن جمع من التابعين والصحابة قبلهم ممن يروي عن بني إسرائيل أن الله جل وعلا قال للكليم عليه السلام: تنح عنهم قليلا. فتنح الله جل وعلا عنهم قليلا فخسف الله بما يقرب من 70,000 من بني إسرائيل لما سألوا هذا السؤال. ثم سار بعد ذلك الكليم عليه السلام وتوفاه الأجل ودفن في الطريق، ومات أيضا هارون ودفن في الجبل، ثم باقي يوشع هو الذي سار بالقوم وافتتح أرض الميعاد. فالمقصود أن الله جل وعلا قال للكليم عليه السلام: لن تراني، ولن مركبة من لام النفي ونون التأكيد كما ذكر أهل اللغة، وأشار إلى هذا ابن مالك في الألفية، ومن قال بأن لن تفيد مؤبدا فقوله أعضد وله ارددا، يعني بأن لن لا تفيد التأبيد كما يقول المعتزلة وإنما تفيد التأكيد مع النفي. والنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج أخبر الصحابة بأنه ارتفع إلى موضع سمع فيه صرير الأقلام، أقلام الملائكة التي تكتب الحسنات والسيئات والآجال، فظن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ هذا المبلغ أنه رأى ربه، ولذلك سأله أبو ذر: يا نبي الله هل رأيت ربك؟ قال في رواية: نور أن أراه. بعضهم استدل بهذا على أن الله نور، وبعضهم قال رأيت نورا، واحتج بعضهم أيضا بهذا الأثر على أن المراد بالنور الحجاب لقوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهو نور وحجابه النور، وفي رواية حجابه النار. والقصد أن رؤية الله جل وعلا في الدنيا في اليقظة ممتنعة بالعقل والنقل. وذهب بعض المعتزلة وبعض الشيعة وبعض الصوفية الغلاة إلى أن الله جل وعلا يرى في الدنيا والآخرة بالعين الباصرة، وممن صرح بهذا هشام بن الحكم من الرافضة، وصرح بهذا أيضاً بكر ابن أخت عبد الواحد ابن زيد من البصريين من غلاة الصوفية، قال بأن الله جل وعلا يرى في الدنيا بالعين الباصرة. وقد ذكر الإمام الطبري في التبصير بأن النظر إلى الله في الدنيا بالعين الباصرة مذهب جمهور الصوفية، ونقل ابن حزم في الفصل بأن النظر إلى الله في الدنيا مذهب جمهور الصوفية، ونقل شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى وفي التدمرية بأن مذهب جمهور الصوفية أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا، وإنما هذا النقل عن شذاذ وغلاة من الصوفية والرافضة. ونقل ابن خفيف أيضا في عقيدته بأن مذهب جمهور الصوفية أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا بالعين الباصرة، ونقل بعض الصوفية والمعتزلة النظر إلى الله بالعين الباصرة عن ابن عباس وعن مجاهد وعن عكرمة، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال لم يثبت عن هؤلاء، بل يقول شيخ الإسلام في الفتاوى لم أجد نقلاً صحيحاً صريحاً عن الصحابة وعن التابعين أن الله جل وعلا يرى في الدنيا بالعين الباصرة في اليقظة. وقد نقل شيخ الإسلام الإجماع إجماع السلف والخلف على أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا في اليقظة بالعين الباصرة. واحتجت الصوفية أيضاً وبعض المعتزلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه التي في رأسه ليلة الإسراء والمعراج، ونقل هذا عن ابن عباس، ونقله أيضاً ابن النقاش عن الإمام أحمد. ابن النقاش قال قال الإمام أحمد أقول بقول ابن عباس أن الله يرى في الدنيا بالعين الباصرة. قال شيخ الإسلام وما نقل عن ابن عباس بأن الله رآه رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج فالمقصود به رؤيا القلب، رؤيا القلب. وحمل الإمام أحمد رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم لربه في المنام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة. قد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح بأن هذا الحديث أغيض حديث على المتكلمة، أغيض يعني أشد حديث على أهل الكلام، رأيت ربي في أحسن صورة، والحديث صحيح. قال شيخ الإسلام يرى العبد ربه في الدنيا في النوم بحسب صلاحه، وكلما تفاقم صلاحك وتعاظم تقواك كلما رأيت ربك بحسب الصورة. ولما كان أتقى الناس وأبرهم هو المعصوم صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في أحسن صورة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى العبد ربه في النوم على صورة حسنة، لكن لا يلزم أن يكون الله جل وعلا في ماهيته ومعيته على الصورة التي رآها العبد في نومه، فقد يرى العبد ربه في هيئة نور، وهذا بحسب صلاحه وتقواه. وقال الحافظ بن حجر لما أورد أقوال المتكلمة في الاعتراض على هذا الحديث وإن كان المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة أن الرؤيا في المنام فلا بأس، لأن هذه الرؤيا لا تعارض قول الله جل وعلا للكليم عليه السلام لن تراني، وقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت نورا وفي رواية نور أنا أراه. المقام الثاني رؤية الله جل وعلا يوم القيامة، قد اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الله يراه في عرصات يوم القيامة وأرض المحشر، يراه أهل الإيمان ويراه أهل النفاق ويراه أهل الشرك. وهذا القول مروي عن بعض أهل السنة وهم قلة، وأشار إلى هذا شيخ الإسلام في الفتاوى. فالذين قالوا أن الله جل وعلا يرى في عرصات يوم القيامة احتجوا بعموم النصوص الواردة في الرؤيا، كقوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدني الله جل وعلا العبد يوم القيامة حتى يدخله في كنفه ويكلمه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب. فقوله ولا حاجب صريح في وقوع الرؤيا لأهل الإيمان في عرصات يوم القيامة. وأما أهل النفاق فقد ذكر الله جل وعلا لقاءهم له يوم القيامة، قال سبحانه وتعالى: إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. فقول بما يلقونه، اللقيا يلزم منها المعاينة والرؤيا. وقد ذكر ثعلب وأبو أحمد الزاهد من كبار أهل اللغة، نقل الإجماع، إجماع أهل اللغة على أن المعاينة تكون باللقاء، وأنه لا يتأتى اللقاء إلا بالمعاينة، حكى إجماع أهل اللغة. هذه رؤية أهل النفاق. وأما الكفار فاحتجوا على رؤيتهم، وهي رؤيا عتاب وعذاب وحرمان من السرور وما يتبع ذلك من الرضا، بأنهم يوم القيامة يحضرون في غبراء الناس. قد ورد في الحديث في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: ترونه كذلك يحشر الناس. فقولك كذلك يحشر الناس لفظ عام، يدخل فيه أهل الإيمان ويدخل فيه أهل النفاق ويدخل فيه أهل الكفر والشرك. وفي رواية: وغبرات أهل الكتاب. وفي رواية: وغبرات أهل الكتاب. وهذا القول صرح به ابن خزيمة في كتاب التوحيد، قال: يراه يوم القيامة أهل الإيمان وأهل النفاق وغبرات أهل الكتاب. والقول الثالث أنه لا يرى الله يوم القيامة إلا أهل الإيمان فقط، وهذا صرح به جمع كثير من المتأخري أهل السنة والجماعة. وأما الرؤية الثالثة وهي محط البحث والكلام في هذا المقام والذي أشار إليها المؤلف في هذا الباب، فهي رؤية الله جل وعلا في دار الخلد ومحل النعيم. قد ذكر المؤلف من الأدلة قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة. نقول: النظر إلى الله في الجنة خاص بأهل الإيمان، هذا واحد. الثاني أن النظر إلى الله في الجنة ثابت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. فمن أدلة القرآن قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. فالنظر الأول في الآية الحسن والجمال والبهاء، والنظر الثاني في الآية المعاينة بالبصر، لأنه عداه بإلاء، والتعدية بإلاء لا تكون إلا في النظر الحقيقي بالأحداق والأبصار التي في الرأس. ولذلك يقول ابن القيم في الصواعق: النظر في لغة العرب على أحوال. الحال الأول أن يتعدى النظر بنفسه، قال جل وعلا: قالوا انظرونا نقتبس من نوركم. النظر هنا تعدى بنفسه، والمراد به الانتظار. والثاني تعدية النظر بحرف الظرف في، والمراد به نظر التفكر والاعتبار والتأمل. قال جل وعلا: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. والثاني النظر إذا عدي بإلى، فإنه لا يفيد إلا النظر الحقيقي. ومن هذا الجنس قال ابن قيم: قول الحق جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. ومن هذا الجنس قوله جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. ومن هذا الجنس قوله جل وعلا: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. النظر في هذه الآيات الثلاث بالعين الباصرة، لأنه عدي النظر فيها بإلى. وأيضا من الأدلة على إثبات النظر قول الحق جل وعلا: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فقوله وملكا قرئت بفتح الميم وكسر اللام، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وهذه القراءة مروية عن يعلى، وهي لا توجد في كتب القراءات المتواترة، وإنما توجد في كتب القراءات الشاذة. وقد ذكر أن الآية مع أن القراءة فيها شاذة حجة في إقرار وإثبات النظر إلى وجه الكريم الأكرم جمع من الأئمة، منهم الرازي ومنهم السجستاني ومنهم الآلوسي محمود شكري في روح المعاني، ومنهم أيضا ابن الجزري، بل قال ابن الجزري: التمسك بهذه الآية أولى من غيرها في تقرير النظر إلى وجه الكريم الأكرم جل وعلا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذه الآية الثالثة في إثبات الرؤيا، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسنى قال الجنة، وسئل عن الزيادة قال النظر إلى وجه الكريم الأكرم. وهذا ذكر الطبري في تفسيره من طريق كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فسر النظر، فسر الزيادة في الآية بالنظر جمع من السلف، منهم أبو بكر، أبو بكر الصديق قال الزيادة النظر إلى وجه الله. وأيضا أبو موسى الأشعري فسر الزيادة بالنظر، وأيضا حذيفة بن اليمان قال الزيادة النظر إلى وجه الكريم الأكرم. ومن ثم فسرها أيضا بالنظر ابن عباس، وفسرها أيضا بالنظر مجاهد وعكرمة وعطاء والحسن البصري وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، هذا الجمع الغفير من الصحابة والتابعين فسروا الزيادة في الآية بالنظر إلى وجه الكريم الأكرم. ومن هذا الجنس قوله جل وعلا: ولدينا مزيد. قال قتادة وأنس في قوله ولدينا مزيد: يطلع الرب جل وعلا لعباده في الجنة يوم الجمعة فيرونه. وأيضا من الأدلة على إثبات الرؤية والنظر إلى وجه الله في الجنة قول الحق تبارك وتعالى: على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. قال الحسن: أورثهم الله الحسن والجمال والنعيم بالنظر إلى وجهه. على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. أيضا من الأدلة المثبتة والمقررة لرؤية الحق جل وعلا في دار الخلد ومحل النعيم اللقاء، أدلة اللقاء. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فاللقاء كما ذكر العلماء في التفسير لا يكون إلا بالمعاينة. قد تقدم النقل عن أئمة اللغة بالإجماع، وهو أيضا متواتر عن جمع من التابعين وتابع التابعين. أيضا من الأدلة على إثبات الرؤية قول الحق جل وعلا: ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. قد ذكر جمع من السلف من التابعين بأن امتناع وصيانة وجوه القوم من القتر والذلة سببه النظر إلى وجه الكريم الأكرم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: واحتج أهل السنة على إثبات النظر إلى الله بقوله: والسابقون السابقون. فإن السابقون لهم الأحق بالمسارعة إلى النظر إلى وجه الكريم الأكرم جل وعلا. وأما السنة فمن الأدلة على إثبات الرؤية والنظر إلى وجه الله جل وعلا قوله صلى الله عليه وسلم للصحابة: سترون ربكم. وفي رواية من حديث أبي هريرة أن ناسا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا؟ قال في رواية: هل تضامون؟ وفي رواية: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا. قال في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: كذلك ترونه. وفي رواية: ترونه كذلك عيانا. فقوله عيانا صريح بأن الله جل وعلا يرى بالعين الباصرة في دار الخلد ومحل النعيم. أيضا من الأدلة من السنة في إثبات النظر إلى الله ورؤيته في الجنة حديث صهيب عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يطلع على أهل الجنة ويقول: إن لكم موعدا لن تخلفوه. يقولون: يا رب وما هو؟ ألم تبيض وجوهنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه. وأيضا من أدلة النظر إلى الله من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرأوا رؤوسهم فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار يقول لهم: سلام عليكم طبتم. أيضا هذا النص صريح في رؤيته جل وعلا. وأيضا جاء في الصحيح من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة وما فيها من الأواني، وجنتان من ذهب وما فيهما من الأواني، وما بين القوم وأن ينظروا إلى ربهم إلا حجاب الكبرياء على وجهه. هذا حديث صحيح صريح في تقرير النظر والرؤية إلى الله تبارك وتعالى. وقد صرح بالنظر إلى الله جل وعلا جمع من الصحابة. قد نقل شيخ الإسلام إجماع السلف والخلف على رؤيته جل وعلا في الفتاوى وفي بيان تلبيس الجهمية، ونقل إجماع السلف والخلف على رؤيته جل وعلا في الجنة ابن القيم في الصواعق المرسلة، ونقل إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على رؤيته جل وعلا في الجنة الآجري في كتاب الشريعة، ونقل إجماع السلف والخلف على رؤيته جل وعلا في الجنة القنوجي في الجوائز والصلات في الأسماء والصفات، ونقل أيضا الإجماع على رؤيته جل وعلا في الجنة الإمام الدارمي في الرد على الجهمية. وقد ذكر بعض السلف كما ذكر الإمام هنا أيضا ممن نقل الإجماع على رؤيته المؤلف هنا في هذا الكتاب، قال: وأجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق على أن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة. فعبد الغني المقدسي في هذا الكتاب نقل إجماع السلف والخلف على رؤيته جل وعلا. وقد ذكر بعض الأئمة من التابعين التصريح برؤيته، من ذلك ابن المبارك. فابن المبارك ذكر الذهبي في ترجمته وقوام السنة الأصبهاني في الحجة أن ابن المبارك كان يسير في طريق فلقيه قوم من فارس فقالوا له: أخذاي، بالفارسية أخذاي، أرابذان، جيهان جون، هذا كلام بالفارسية معناه كيف نرى ربنا؟ فقال ابن المبارك: بحشم، بالفارسية يعني بالعين. وأيضا ذكر أن سليمان بن حرب من أكابر أهل السنة، وهذا الرجل بالمناسبة من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه غيرة وغضب للملة، كان في مجلسه وقد غص بالرجال من الطلبة، فقال له سليمان بن شعيب المستملي: يا سليمان، أحدث بحديث أبي موسى في الرؤيا. والحديث قد تقدم أن في الجنة جنتان من ذهب وجنتان من فضة. فقال سليمان بن حرب: دعه عنك، دع هذا الحديث، مع أن الحديث الصحيح. وكان في القوم قد اختفى رجل من أهل الأهواء، فرفع رأسه وقال: نعم، اسمع كلام الشيخ، دعه، لا تحدث به. فقال سليمان بن حرب: أظنك ممن لا يثبته، لا أحدثن به على رغم أنفك. واستفتح المجلس بحديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة وجنتان من ذهب. وقال الربيع: حضرت مجلس الشافعي وجاءته رقعة في الدرس من الصعيد مكتوب فيها: هل يرى الرب في الآخرة؟ وتلا أو كتب صاحب الرقعة قول الحق جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فرفع رأسه الشافعي بعدما قرأ السؤال وقال: احتجب الله عن أهل الشقاء وتجلى لأهل السعادة. لو لم يؤمن الشافعي برؤية ربه ما عبده، لو لم يؤمن الشافعي برؤية ربه ما عبده. وقال حنبل للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، حديث الرؤية، قال: وما فيه؟ قال: ينازعون فيه. قال: كيف ينازعون والله جل وعلا يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. من لم يؤمن بالرؤية فهو كافر. والرؤية في الرؤيا الباري جل وعلا في الجنة وقع الخلاف فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا يوم القيامة ولا في الجنة، وهذا القول صرحت به الفلاسفة، فلاسفة العجم وفلاسفة العرب، وصرح بأن الله لا يرى في الدنيا ولا في القيامة ولا في الجنة الجهمية والمعتزلة والقول الثاني قول الأشاعرة. بالنسبة للقول الثاني أو القول الأول عفوا، أن الله لا يرى في الدنيا ولا يوم القيامة ولا في الجنة، هذا القول كما تقدم صرحت به الفلاسفة وصرحت به الجهمية، وصرحت به المعتزلة، وصرحت به الخوارج، وصرحت به الإمامية من الرافضة وبعض المرجئة. هؤلاء من المنحرفة عن سواء السبيل نفوا الرؤية في المقامات الثلاث. وأما القول الثاني فهو قول الأشاعرة والماتريدية، قالوا يرى الله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، ولكنه لا يرى في جهة، لا يرى في جهة، لأن الأشاعرة لا تثبت العلو، لا تثبت العلو. فالأشاعرة كما سماهم شيخ الإسلام الإناث، والمعتزلة الذكور. فالمعتزلة لما فيهم من الصلف والجفاء والتصريح بالقول لقبهم شيخ الإسلام في مواضع وابن القيم بالذكور، وأما الأشاعرة بسبب الحياة والخجل والخوف الذي أورثهم التذبذب سموا بالإناث، نفوا العلو تقليداً وإرضاء للمعتزلة، وأثبتوا الرؤية في غير محل وجهة إرضاءً لأهل السنة والجماعة. ولذلك يقول بعض أئمة من المتأخرين لما حكى قول الأشاعرة، وهذا قول يضحك جمهور العقلاء، فالمعتزلة أعقل منهم في هذا، وإن كانت المعتزلة نفت الأمرين. وابن القيم في الصواعق لما حكى الخلاف قال لا شك أن الذي يثبت أحدهما أقرب إلى الشرع، أقرب إلى الشرع، فالذي يثبت الرؤية بغير محل ولا جهة أقرب إلى الشرع ممن ينفي العلو بأنواعه الثلاثة، علو الذات وعلو القهر وعلو الذات علو القدر، وينفي الرؤية. لا شك أن الذي يثبت الرؤية فقط أقرب إلى الشرع، وهذا كلام ابن القيم. وأما بعضهم، بعض المتأخرين ممن شرح الواسطية والطحوية، قال قول الأشاعرة مضحك للغاية، لأن النظر لا يكون إلا إلى جهة، بدليل أن الله جل وعلا قال وجوه يومئذ ناظرة إلى، وإلى حرف غاية كما ذكر أهل العربية في معاني الحروف، منهم الهروي والمالقي والسفاقسي في كتب معاني الحروف، وابن هشام في مغني اللبيب والمرادي. الحاصل أن إلى يستخدم في الغاية، ولو نفينا الجهة التي هي العلو لأصبح في هذا تعارض. والقول الثالث هو قول أهل السنة والجماعة بأن الله يرى في الدنيا في المنام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، وهي رؤية على الحقيقة اللائقة بكماله. لكن قال شيخ الإسلام كما تقدم لا يلزم أن يكون الله على الحال التي رآه هؤلاء فيها. وأيضا يرى الرب جل وعلا في عرصات يوم القيامة. قد ذكرنا أن الخلاف واقع بين أهل السنة، فبعضهم قال أنه يوم القيامة يراه المؤمنون والمنافقون والكفار غبرة أهل الكتاب، والقول الثالث أنه لا يراه إلا أهل الإيمان فقط، وفيه قول أنه يراه أهل الإيمان وأهل النفاق. هذا خلاف بين أهل السنة، ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى وابن القيم والقنوجي والدارمي وجماعة. المعتزلة قالت المراد بالرؤية والنظر انتظار الثواب، انتظار الثواب. والخوارج قالوا المراد بالرؤية أو النظر كمال العلم. وهذه الأقوال باطلة منتفية من وجوه عدة. الوجه الأول أن النظر إلى الله جل وعلا في دار الخلد ومحل النعيم جاء معدا، قد تقدم الكلام على هذا في النقل عن ابن القيم أن النظر إذا عدي لا يكون إلا على الحقيقة، قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، وقال جل وعلا انظروا إلى ثمره إذا أثمر، وقال جل وعلا فلا ينظرون إلى الإبل. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ترونه عيانا، فكلمة عيان مؤكدة لحقيقة النظر، وأنه بالعين الباصرة في دار الخلد ومحل النعيم. الوجه الثالث الإجماع، والإجماع منعقد، وقد تقدم الكلام بأنه حكى الإجماع جمع من أكابر أهل السنة، منهم شيخ الإسلام في الفتاوى والتدمرية وبيان تلبيس الجهمية، ومنهم ابن القيم في الصواعق، ومنهم أيضا القنوجي في الجوائز والصلات، ومنهم الآجري في الشريعة، وجماعة تقدم ذكرهم. الوجه الثالث أن تفسير الرؤيا بالثواب باطل. لماذا؟ لأن الأشاعرة وجمهور المعتزلة وجمهور الصوفية يوافقون أهل السنة على أن الله لا يرى في الدنيا باليقظة، والله جل وعلا قد قال في كتابه فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، فلو كان الثواب هو المراد بالنظر لكان النظر في الدنيا إلى الله بالعين متأتي. واضح أم واضح؟ الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وجمهور الصوفية كما قال ابن خفيف يقولون الله لا يرى في الدنيا، لا يرى في الدنيا بالعين الباصرة في اليقظة، وهذا أيضا مذهب أهل السنة والجماعة لقول الله لموسى لن تراني، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج نور أن أراه. فهذا إجماع، فكيف يفسر النظر بالثواب والثواب يقع في الدنيا ويقع في الآخرة، بدليل أن الله جل وعلا قال فآتاهم الله ثواب الدنيا، فلو كان النظر هو الثواب لانتقض قولهم وأصبحت الرؤية ممكنة واقعة متأتية في الدنيا بالعين الباصرة، فهذا التناقض. كيف ينفون في موضع رؤية في الدنيا ويفسرون بالنظر والنظر بالثواب والثواب واقع في الدنيا؟ هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس أن الثواب مخلوق، الثواب إيش؟ مخلوق، والباري جل وعلا ليس بمخلوق، والثواب يتصور، لأن الثواب قد يكون في الدنيا نصر وتأييد، ويكون في الآخرة رضا وجنة، هذا الثواب. ولذلك فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وقبل كان مكذب، فهل يقول عاقل أن فرعون مكذب بالثواب الذي هو النصرة والتمكين؟ لأن فرعون أثناء الغرق عاين نجاة الكليم عليه السلام وقومه. فلو كان أيضا الله جل وعلا صان موسى وحفظه من القتل والاغتيال ومن تبعه من الأنصار، وهذا ثواب يقرب جنس العقلاء من بني إسرائيل وغيرهم، وفرعون أدرك هذا، فهل يعقل أن فرعون ينكر هذا الشيء؟ أبدا، بدليل أنه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وهذا وجه في قوة وجاهة وإن كان فيه شيء من الغموض واللبس. أيضا احتج القوم بأن الله جل وعلا قال لموسى لن تراني، ولن قالت المعتزلة مركبة من لام النفي ونون التأبيد، وقد قال بعض أهل العربية وأهل التفسير هذه خيانة من المعتزلة في اللغة، أنه لا يعرف لا يعرف في لغة العرب أن النون تفيد التأبيد أبد، وإنما تفيد التأكيد، بدليل أن الله حكى عن المشركين والكفرة بأنهم لا يتمنون الموت، قال سبحانه: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. وفي الآخرة: وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فلو كان النفي، النون في النفي تفيد التأبيد مع التأكيد، لما قالوا في عرصات يوم القيامة وفي النار: ليقضي علينا ربك. فقولا ليقضي علينا ربك دليل على أن النون مع اللام تفيد تأكيد النفي للتأبيد. قد تقدم قبل قول ابن مالك في الألفية ومن قال بأن لن تفيد مؤبدا فقوله اعضد فله اردد ولقوله اعضدا. أيضا هذه الآية لن تراني احتج بها أهل السنة والجماعة على الرؤية، لأن الكليم عليه السلام قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. يقول ابن القيم والبغوي والطبري والدارمي: هذه الآية فيها إثبات النظر والرؤية. كيف؟ قالوا: الممكن لا يتعلق إلا بممكن، فالله جل وعلا تجلى للجبل والجبل موجود فاندك الجبل، فبما أن الله أوجد الجبل فهذا ممكن وتجلى له ممكن، إذا تعلق الممكن بالممكن ممكن، واضح؟ وهذا كلام في غاية البراعة من الأئمة. الوجه الثاني في هذه الآية قالوا: كيف يتجلى الله للجبل وهو جماد ولا يتجلى لبني آدم، وقد فضلهم الله، قال جل وعلا: ولقد فضلنا ولقد كرمنا بني آدم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا. فهل يقول عاقل أن الله يتجلى للأدنى ولا يتجلى للأعلى؟ هذا ممتنع في العقول، هذا ممتنع في العقول مع بني آدم، ممتنع في العقول مع أهل الإيمان، ممتنع في العقول مع أفضل البشرية وهم الأنبياء والرسل. وهذا وجه أيضا فيه قوة ووجاهة. الوجه الثالث في هذه الآية يقول الدارمي وابن خزيمة: ما سأل الكليم ربه الرؤيا إلا لأنه يعلم ما يجوز ويمتنع في حق الله. القول بأنه لا يجوز السؤال هذا قدح في الأنبياء والرسل، لا يمكن أن يقول الأنبياء بمن فيهم الكليم عليه السلام: ربي أرني أنظر إليك. ولذلك يقول شيخ الإسلام، وهذا ملفت عظيم، قال: ربنا جل وعلا ما عاتب موسى على سؤال النظر وإنما على الرؤية والنظر نفسها. ولذلك قال: لن تراني، ولو كان العتاب للسؤال لجاء تصريحا في الآية كما جاء تصريحا مع نوح حينما قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فقال الله له: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فهذا عتاب للسؤال، عتاب للسؤال. وأما الآية المتقدمة مع الكليم لن تراني، فإنه العتاب لم يتوجه للسؤال وإنما للرؤية، لأن الكليم في دار الفناء والرؤية تتحقق في دار البقاء، فدار الفناء لها لوازم ومنها الآفات، فإذا زالت الآفات في عرصات يوم القيامة واندرست واضمحلت بالكمال الذي يورثه الله للعباد في دار الخلد ومحل النعيم وقبل في عرصات يوم القيامة نظروا إليه. وهذا قول لشيخ الإسلام فيه وجه. فالمقصود أن قولهم أن الله لا يرى في الآخرة باطل بالعقل والنقل والإجماع. ونكتفي بهذا. واللي الرد على هؤلاء القوم أوجه غير ما ذكر، لكن طلباً للاختصار والوجازة نكتفي بما تقدم. نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والصدق والإخلاص والمتابعة والقبول، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.